أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عز من خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عز ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عز ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف في قصة شعيب عليه السلام: قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. ربنا سبحانه وتعالى ذكر قصة هلاك قوم شعيب المعمدين، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم بعدما استكبروا وكفروا. ويعني الصورة مليئة بهذه النماذج: الذين استكبروا وكفروا، استكبر إبليس وكفر، واستكبرت ثمود وكفرت، واستكبرت عاد وكفرت، واستكبرت مدين وكفرت. فيعني بداية الاستكبار ثم الانتهاء إلى الكفر ثم الانتهاء إلى عقوبة الله سبحانه وتعالى، هذه سنة الله سبحانه وتعالى الماضية. إن لما حد يجد الناس بتستعلي على كتاب الله أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا بيذكر هذا للنبي عليه السلام يعني يثبت به فؤاده، يعني تثبيت للنبي عليه السلام وتسكين لقلبه، ومراعاة إن هذه سنة الله في الأقوام. فأخبر عن شدة كفر شعيب وتمردهم وعتوهم وما هم فيه من الضلال. قوم شعيب احنا قلنا هم عملوا طففوا المكيال والميزان، يبخسون الناس أشياءهم، يقعدون بكل صراط، يوعدون ويصدون عن سبيل الله، ناس يعني مش بس ناس مفسدة، ناس مفسدة مجرمة. وأخيرا هم قرروا أن هم يقتلوا شعيب عليه السلام. وبعدين نهوا عن اتباع، نهوا الناس عن اتباع شعيب. قالوا: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. بدأ يربط ما بين التخلف الدنيوي والدين، ودي قصة يعني استعملها الشيطان كثيرا. يقول لك: أصل أنت لو أنت بقيت متدين هتخسر، لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. يعني يرسم صورة ذهنية، الشيطان بيدفع في دي يعني مليارات، بيدفع في دي فلوس كتير قوي، ويدفع فيها أعمار، ويدفع فيها مكائد، ويعني يكيدون كيدا، مكر طويل، اللي هو الربط ما بين الدين وبين الفقر الدنيوي. ان الانسان يحب العاجلة، ان الانسان ما عندوش، مش كل الناس عندها صبر او عندها نظر بعيد. عارف ما تلاقي الطفل مثلا نفسه ياكل حاجة، ياكل اكل مثلا، ياكل اندومي وبعدين ياكل اي اكل، والاكل ده يكون سبب فيه يعني فيه ضرره، لكن هو بيحبه. ولما الاب يمنعه عنه يبقى هو مش فاهم، يبص لك كده يعني انت ليه بتمنعني عن حاجة اللي انا بحبها. احيانا كثيرة الانسان يبقى هو نفسه غايته، هواه، شهوته في شيء يكون فيه ضرره، فلما بينظر في العواقب فتجده يقول لك: لا ما تعملش ده، عشان ده بعد فترة طويلة يؤثر عليك. التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة. طب ما انا بشرب ما بتدمرش ولا حاجة، يعني ايه اللي هيحصل؟ ما هو عادي بيشرب السيجاره والتانيه والتالته والرابعه صحته. يقول: لا لا، ده احنا اكتشفنا ان في واحد عنده سرطان رئه، وفلان عنده ضعف في الشرايين، وفلان جاله جلطه في المخ، وفلان جاله ولما جينا نفحص لقينا ان العامل المؤثر في هذا كان الايه؟ كان التدخين. فهو على المسافات الطويله. فالانسان العاقل ينظر في العواقب. الإنسان الذي لا ينظر في العواقب هو عايز الحاجة السهلة السريعة، والعواقب تجعلك يقينا تنظر إلى الآخرة. يعني نظرك في المآلات أو في العواقب يجعلك دائما تنظر إلى مساحة الآخرة، والنظر في العلاقة بينك وبين الله المستمرة، والثواب والعقاب الأخروي. لأن الثواب والعقاب الدنيوي ما هو مقدور عليه في الآخر، يعني مهما حصل ما هو في الآخر خالص هي الدنيا متفاتة، يعني الكل فيها ميت. فهنا الإنسان يحب العاجلة، يحب الحاجة اللي بيراها أمام عينيه. فربط الثواب الدنيوي والعطاء الدنيوي بالدين هذا ما خاطبنا الله به. لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إن هذا الأمر خاطبنا الله به، من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إن الدين يعطي، يبارك الله سبحانه وتعالى لك بدينك في دنياك، فتستشعر معنى البركة ومعنى الرحمة ومعنى المعية ومعنى الولاية ومعنى النصرة ومعنى التوكل والرزق، إن رزقك مش هيضيع. كل ما أنت بتؤمن بالله سبحانه وتعالى، كل ما أنت توكلك على الله سبحانه وتعالى في رزقك أكبر، كل ما مساحة اعتمادك على الله ومساحة راحة قلبك أكثر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومين اللي يطمئن قلبه؟ يعني الكافر يطمئن قلبه بذكر الله؟ يعني الذي يطمئن قلبه بذكر الله أهل الإيمان، أهل الإيمان بأن الله هو الرزاق، بأن الله هو القوي، بأن الله هو القدير. الذي لا يؤمن بأن الله هو الرزاق وهو القوي والقدير هيطمئن قلبه بإيه؟ هو ما عندوش من المعاني والمفاهيم اللي بيها يطمئن قلبه. فهنا قوم شعيب قالوا كده، اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. ده واحد بيخوف الناس، عارف الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، بيقول لها لو انت ما عملتيش ده هتفتقري، فيلجئها الى الزنا. لو انت ما عملتيش ده مش هتشبعي رغبتك بالحلال، فمش هتتجوزي، فلابد انك انت تتبرجي، او انك انت يعني شيطان يخاطب المرأة انها تتبرج وانها تتعرض للرجال وانها تقيم علاقات تصل الى الفاحشة. ليه؟ عشان لو هي لو ويمنيها، يعني هي لو لم تفعل هذا لما استطاعت أن تشبع شهواتها. يمني الرجال، يخوف الناس على أرزاقهم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفك على رزقك، يقول لك أنت لو ما عملتش كده هتفتقر، لو ما عملتش كده هتضيع. يخوف أولياءه أو يخوفكم بأوليائه، يعني يرسم صورة، الصورة دي صورة خزعبلية، صورة ذهنية عند الناس إن فلان، عارف لما كان الشيطان يسيطر على الناس ازاي، يشيع إشاعة كده ان المكان ده فيه جن. طب ويعني فيه جن؟ هو الجن ماله يعني؟ فيقول لك لا، ده انت لو مشيت ممكن تحصل لك مشكلة، وبعدين لابد انك انت تأخذ طريق لكي تخرج من هذا الجن. طب نعمل ايه؟ يقول له الوادي ده له ايه؟ لا له سيد، الجن ده بقى له كبير، فانت لما تيجي تنزل قول اعوذ بسيد هذا الوادي، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يقول لك اذا انتشر الجهل انتشرت الخزعبلات، وجاء الانبياء بالعلم. جن ايه؟ الجن لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا اصلا، قول اعوذ بالله، اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يملك لك احد نفع ولا ضرا. كل ما مساحات الجهل بتزداد، كل ما مساحات تخويف الناس بتزداد، وكل ما مساحات تخويف الناس بتزداد، كل ما مساحات السيطرة على الناس بتزداد. لذلك جاء الإسلام بالأمان، على قدر ما تشعر بالأمان، على قدر ما تستطيع أنك أنت تعبد الله وحده لا شريك له. قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. المؤمن لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. قال تخشونهم فالله هو حق أن تخشوه. فهنا قوم شعيب كان عندهم خبث، الملأ الذين كفروا بيقولوا لقومهم، مش بيقولوا شعيب، لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. فربط بين الفقر وبين الدين، بين اتباع شعيب، وكأن اتباع شعيب يلازمه الفقر. عارف انا مره يكلم واحده صينيه على الاسلام، فتقول لها ابقى مسلمه عشان ابقى فقيره؟ لا لا لا، مش عايز اسمع. يعني هي مش عايزة تسمع ليه؟ لأن هي رافضة إن المسلمين فقراء أو ضعفاء، فهي مش عايزة تبقى ضعيفة ولا عايزة تبقى فقيرة. ف فهذا من مكائد الشيطان، ان الشيطان يكيد للناس انه يربط بين لان اتبعتم شعيبا انكم اذن وخاسرون. مع ان سبحان الله يعني شعيب كان من اوجه دعوته ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين، قال بقية الله خير لكم وما انا عليكم بحفيظ. ان جاء الانبياء بدعوة الناس الى الله وتفهيمهم ان الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. ان يقول لك اصلا لو اتبعت اوامر ربنا هيحصل لي مشكله، يقول له لا بالعكس، انت اتبعت اوامر ربنا ربنا يبارك لك، لو اتبعت اوامر ربنا ربنا هيعطيك، ربنا هينصرك، ربنا يتولاك. وبعدين هو بينصرك وانت بتعصيه، كيف لا ينصرك وانت تطيعه؟ يعني اذا كان ربنا بيفتح لك ابواب خير وانت تعصيه، فكيف لو اطاعت؟ فاشطن يجي الانسان في هذا الباب ويصده عن سبيله، ودي من المكائد. وعايز اقول لكم ان دي من اعظم المكائد، وان اكثر ما يفتن الناس في دينها انه يكون عنده فكره ان هو لو قرب من ربنا لو صلى يقول لك اصل الصلاه بتضيع لي وقتي. لو الفكره دي دخلت جوه الانسان هو محتاج مسافه طويله في معرفه الله سبحانه وتعالى، لان هو الشيطان هنا بيدخل من الباب اللي انت بتحبه او الباب اللي انت خايف منه، خايف عليه، انت خايف على دنيتك، خايف على عيالك، خايف على رزقك، خايف على مصنعك، خايف على طموحاتك. فلو انت دخل جواك فكره تعارض ما بين انك انت هتقرب من ربنا وتحصل لك مشكله او دنيتك هتتاثر، هو اصلا انت لن تموت نفسا حتى تستوفي رزقها. يعني انت اصلا مش هتموت لما تاخد كل انفاسك وكل اموالك وكل ما تنتفع به في الدنيا. يعني انت اطمئن على رزقك، انت لو عايز تفر منه مش هتعرف، هذا امر كوني، كما انك لا تستطيع ان تفر من الاجل فانك ابدا لا تستطيع ان تفر من الرزق، رزقك ياتيك، انما عليك انك انت فقط تتعرض له. والتعرض للرزق مش المقصود به انك انت تنزل طول النهار والليل تشتغل حمار بالنهار جيفة بالليل، انما انك انت تتعرض له باسباب تكسب الحلال. والا فالله ضمن لك هذا، اما خب بالاسباب وقال لك ما تقلقش انت، يعني انت خب بالسبب وانا ساعطيك على ما تاخذ، يعني على قدر ما انت بتتعرض لرزق الله سبحانه وتعالى على قدر ما يفتح الله سبحانه وتعالى لك من ابواب الخير. وليس الرزق دائما هو المال، ان احيانا بيكون الدين رزق، احيانا بيكون العلم رزق، احيانا بيكون الجار رزق، احيانا بيكون الزوجة الصالحة رزق، احيانا بيكون الابناء رزق، احيانا بيكون نفسيتك رزق، ان في واحد رزق نفسية سمحة وفي واحد رزق نفسية صبورة، ده رزق من الله سبحانه وتعالى. وما اعطي احد عطاء اوسع ولا افضل من الصبر. احيانا بيكون انك انت في واحد شخصية حليمة كده، ده رزق واسع، واحد رزق واسع في الفهم بيفهم بسرعة، في واحد ضيق دماغه ضيقة ممكن يكون عنده مال بس هو مش بيفهم كتير، يعني رزقه واسع في المال لكنه رزقه ضيق في الفهم، وهكذا الناس يتفاوتون. فهم كانوا بيقولوا لا اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، قال تعالى فاخذتهم الرجفة. ان تنفير الناس عن دين الله سبحانه وتعالى تحت زعم ان الناس إذا اتبعت الأنبياء وكلام الأنبياء فإن دنياها ستتأثر، هذا زعم، هذا يفعله الشيطان. ولماذا يفعله الشيطان؟ لماذا يعدكم الفقر؟ حتى يعدكم الفقر في الطاعة، يعني الشيطان بيعد الفقر على الطاعة مش على المعصية، يعني عارف يسمي المعصية الجو الجميل والقعدة الحلوة وانطلقنا وعملنا الجو اللي احنا عايزينه، يسمي المعصية بأسماء محببة إلى النفس، ويسمي الدين بأسماء مبعدة عن النفس. ليه يعمل ده؟ علشان يبقى صورة الدين في أذهان الناس مختلفة، عشان لما تقول تعالى نعمل فرح يقول لك لا بقى نقعد نتياخم على بعض، لما تيجي نعمل مثلا نخرج يقول لك خروجه بقى اللي هي ما فيش فيها حاجه تفرحنا، وكان الفرح مرتبط بالمعصيه، في حين ان العكس تماما، ان المعصيه يعني عايز اقول لكم يعني لذه يتبعها الم، والم عظيم والم كبير. فهذا من مداخل الشيطان. قال اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون، قال تعالى فقال فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم أخذتهم رجفة، وذلك لما أرجفوا يعني زلزال، ربنا أهلك أقوام بالزلزال بالرجفة، وأهلك أقوام بالريح، ريح صرصر عاتية، وأهلك أقوام بالطير الأبابيل، وأهلك أقوام بالغرق، وأهلك أقوام بالخسف، فخسفنا به وبداره الأرض. يعني أحيانا بيجي الهلاك من فوق من تحت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الريح دخل وخرج وأقبل وأذفر وهو قلق صلى الله عليه وجل صلى الله عليه وسلم. الناس يعني لو جت ريح الناس دو ايه يعني ريح النبي صلى الله عليه وسلم دي بقلق، لأنه يعلم أن هناك أقوام أهلكت بهذه الطريقة، فكان يخاف، وهذا مما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، إن المعصية لها ذنب لها أثر، لها عقوبة، والعقوبة دي ممكن تنزل على المجموع مش على الفرد. فكان صلى الله عليه وسلم يخاف من نزول العقوبات، وده حاجة مهمة. قال تعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وقال في سورة هود: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. فقالوا هم قوم شعيب أهلكوا بالصيحة ولا بالرجفة؟ أن في الأعراف قال الرجفة، وفي هود قال الصيحة. بعض العلم قال أن هم عقوبة واحد، وهذا العلم لا، هم عقوبتان، أن عقوبة الصيحة تبعتها الرجفة. قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. والمناسبة في ذلك، يقول ابن كثير، أنهم لما تهكموا بنبي الله شعيب في قولهم: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وده يدلك على أن شعيب كانت دعوته قائمة على أنه هناك بركة ستأتي إليهم وستحل عليهم بالطاعة. أحيانا بيكون خطاب الداعي خطاب أخروي، يعني يعلق قلوب الناس بالأخيرة فقط. طيب لما بيكون الناس ما فيش دماغها لدنيا، عارف، معرضين، هو أصلا بالنسبة له مشغول بدنياه بطريقة كبيرة جدا، فهنا بيكون الداعي خطاب موجه لليه؟ إلى الأقوام، بخطاب أن الله سيعطيهم في الدنيا قبل الآخرة. لو قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، هيحصل إيه بقى؟ هتدخلوا الجنة؟ ما ذكرش دي الآن، إنما ليه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، قال لهم أنتوا عايزين رزق هيجي لكم، ويمددكم بأموال وبنين، أنتوا بتشتغلوا وبتعرضوا عن الدين بسبب الأموال والبنين، هيمددكم بأموالهم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فذكر لهم العطاء الدنيوي والأخروي على الطاعة، أن طاعة الله نافعة في الدنيا والآخرة، وأن كل طاعة نافعة في الدنيا والآخرة. لكن أحيانا بيكون الخطاب اللي هو: فما لنا يا رسول الله؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. في ناس بايعة، وفي واحد هو مش قادر يسيب دنيا، فقال له: خد بالك أن أنت لو قربت ربنا هيعطيك. هيعطيني إيه بالظبط؟ هيعطيك بقى من فضله، يعني برضو ما تقعش في ميزك انك انت تسميله. ان احيانا بيكون الخطاب: من ترك شيئا لا عوض الله خيرا منه، خيرا منه في المجمل. واحنا اتكلمنا قبل كده على ايه، على الفرق بين خير منه في المجمل وخير منه في الايه، في المعين. يعني في ناس متوقع ان هو لما بيسيب لما هيسيب مثلا التدخين هيحس ان في ايه، هيجي له حاجه جوه قلبه كده يبقى طاير، او مثلا هياته كمراه في الحرام فيلا واحده بتتصل بيقول له عايز اتجوزك، وتطلع بقى غنيه وقويه وجميله وابوها مش عارف مين، وكان ابوها مدخره لفلان وطلعت له في المنام والجو ده. يعني ليس دائما يحدث هذا، ده ممكن يحصل كرامه كده في بعض الاحيان، لكن هو الطبيعي انك انت يعودك الله خيرا منها في دنياك وفي في اخرتك، لكن ليس معينا، يعني مش شرط يكون في نفس الحال في نفس المكان بنفس الطريقه. احيانا بيكون التعويض عام، ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الايمان. قال: يمنون عليك ان استمك بالله يمن عليك وان هداكم الايمان. ان ربنا سبحانه وتعالى احيانا يزين في قلبك الايمان، وهذه من اعظم الكرامات والعطاءات إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيقيمك الله سبحانه وتعالى بالتقوى، وهذه من أعظم الكرامات. يقول أعظم كرامة لزوم الاستقامة، أن ربنا يكرمك أنك أنت تبقى تدخل بيته، وده أعظم ولا أن ربنا يديك 5 مليون مثلا أو 10 مليون؟ يعني أنك أنت تصلي لله في بيته أفضل، وأنك أنت تبقى من أغنياء القوم. لا، ركعة واحدة خير لك من الدنيا وما فيه. قال تعالى: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ يعني يقول له: هو أنت اللي أنت بتقولنا أن إحنا لما نصلي الصلاة دي بتأمرك أن إحنا لما ننزل السوق يبقى لنا أحكام خاصة في السوق؟ عارفين هم فاهمين، عارفين العلمانية، عم يقول لك افصل الدين عن الحياة، فيقول لك ايه خلي الدين في الجامع بس. تقول له: طب ما هو الدين ده له تأثيرات في المجتمع، يعني له أوامر في السوق، له أوامر في العلاقات المجتمعية، له أوامر في الزواج والطلاق، مش في الجامع بس. يعني ان الدين يبقى علاقتك بينك وبين الله فقط. ايوه، علاقتي بيني وبين الله، طب علاقتي بيني وبين الناس، طب علاقتي بالمال، طب علاقتي بالآخرين، وهذا أيضا يحكمه دين. يقول: لا لا، خلي الدين. لما قامت الثورة الفرنسية على النصرانية بسبب تسلط الكنيسة، قالت لهم: خلاص انتوا خلي الدين ده فين؟ في الكنيسة فقط، وما عادش حد يطلع الدين في الشارع. أي مظهر من مظاهر ذلك مثلا، يقول لك ايه: فرنسا تحارب الحجاب. ليه فرنسا تحارب الحجاب؟ لأنه مظهر ديني. طب يعني هم عندهم استعداد واحد تمشي عريانة عادي؟ يقول لك: اه، تمشي عريانة عادي، بس ده مش مظهر ديني. لكن منظر الدين ده هيبقى مشكلة كبيرة، ان احنا خلاص احنا اتفقنا، هم اتفقوا على ان الدين يبقى فين؟ في الكنيسة فقط. طيب الاسلام ليش علاقة بالقصة دي خالص؟ لا، الاسلام فيه ناس تسلطت، لان الاسلام فيه الامر معروف والنهي عن المنكر، فيه امة نصيحة. يعني هو محمي من داخل نفسه بقوة تعاليمه، ان التعليم الشرعي بتقول لك ان الناس ما بتسكتش. يعني انت اللي عملت، انت مين؟ انت اكبر واحد في الاعلم واحد فيهم، واكبر واحد فيهم، واكثرهم خيرا. لو انت عملت معصية تلاقي كله بيقول لك: على فكرة ده غلط، ده حرام، ده غلط، انت عملت ليه كده؟ هو المجتمع كله يؤذ، يعني ينصح بعضه البعض. وهذه فيه قوة الدين وقوة استمرار الدين. فهنا الامر مختلف تماما عن تصور ان الدين يحبس في مكان معين. هنا كان قصة شعيب ان هو كان بيكلمه على السوق، يعني بيكلمه على الدين فين؟ في الناس، بيبخسوا المكيال والميزان. فقالوا له: أصلاتك تأمر؟ قالوا له: هو انت صلاتك لها ايه علاقة صلاتك بالفلوس؟ او نفعل في اموالنا ما نشاء، انك لانت الحليم الرشيد. قال له: عم انت راجل بتاع ربنا، خليك بس في حالك. يقولوا: انك لانت الحليم الرشيد. ده قيل هذا استهزاء بشعيب عليه السلام، او قيل هذا تزكيه. وعارف انت يقول لك بتاع الدين ده راجل طيب، يعني انت مالك انت في قصه بقى السوق ومش السوق واللي راح ولا ايه؟ تاجر بتاع ربنا، خليك في ايه؟ خليك في اللي انت فيه، انك لانت الحليم الرشيد. فجاءت الصيحه اسكتتهم، وقال تعالى اخبارا عنهم في الشعراء: فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم عظيم. وما ذاك الا لانهم قالوا له في سياق القصه: فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين. فأخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الشعراء أنه أصابهم عذاب يوم الظلة، وأخبر في هود أنهم أصابتهم الصيحة، وأخبر في الأعراف أنهم أصابتهم الرجفة. فأخبر أنه أصابهم عذاب يوم الظلة، واجتمع عليهم ذلك كله. أصابهم عذاب يوم الظلة، وهي سحابة أظلتهم فيها شجر من نار ولهب ووهج عظيم. ثم جاءتهم صيحة من السماء ورج من الأرض. يبقى الناس ديت ايه؟ عقبوا بأنواع العقوبات: ظلة ورجفة وصيحة. يعني مطر نار، يعني سحابة مش بتمطر ماء انما بتمطر ايه؟ نار. وصيحة من السماء صعقوا فيه، ورجفة وزلزال في الأرض. أنواع عذاب مجتمع عليه لأنهم كذبوا شعيب. كذبوا شعيب فقط، كذبوا دعوة شعيب بتوحيد الله سبحانه وتعالى. قال: ثم جاءتهم صيحة من السماء ورج من الأرض شديدة من أسفل منهم، فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمت الأجساد، فأصبحوا في دارهم جاثمين، جثمان. أصبح الرجل إيه؟ جثمان. مين اللي أصبحوا في دارهم جاثمين في سورة الأعراف غير قوم شعيب؟ قوم ثمود برضو، فأصبحوا في دارهم جاثمين. عرف اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال له أنت ما تزعلش. هو في لحظة من اللحظات ينزل ملك الموت يقبض أرواحهم، ويبقى الناس اللي قاعدة تتكلم بقوة وبشيطانة دي في لحظة ما تلاقيهاش في داره في بيتهم. عارف انت، يقول له انا هجيبك من عقب دارك ومش هحتاج ان اخرجك، انت هتموت مكانك. فاصبحوا في دارهم جاثمين. الله اقدر على الناس من بعضهم البعض، من قدرة الناس بعضهم على بعض. هو حد يتخيل ان هو فلان يقدر وفلان يفعل، ويقول لك اصل الدولة الفلانية عندها اسلحة فتاكة ممكن انها تقدر على اهلاك من يعاديها. الأمر عند الله سبحانه وتعالى أهون من ذلك. إن الله إذا أراد شيء إنما يكون له كن فيكون. ونصر الله سبحانه وتعالى هو تأييد الله سبحانه وتعالى لعباده الموحدين بأسباب وجند لا يراها الناس. إنه تأييد الله بالملائكة، إن تأييد الله سبحانه وتعالى بأسباب الأمان والطمأنينة. وإلا فالموت فالكل ميت. قال فأصبحوا في دارهم جاثمين. ثم قال الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. يقولوا يغنوا، عارفين ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قيل يتغنى كأن لم يغنوا فيها كأن لم يمكثوا فيها، فقيل في معنى ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يعني من لم يمكث مكثا طويلا على القرآن. في معنى يغنوا يعني يمكثون مكثا طويلا، وقيل يتغنى يعني هذا، وقيل يتغنى يعني يحسن صوته بالقرآن، وقيل يتغنى يعني يستغني بالقرآن عن غيره من مصادر التلقي. يعني في ناس بتعتبر القرآن كتاب حلو، وفي واحد بيعتبر القرآن هو ده كتاب ربنا الذي ليس بعده كتاب. قال كأن لم يغنوا فيها أي كأنهم لما أصابته النقمة لم يقيموا بدارهم التي أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها. ثم قال مقابلا لقيلهم الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. هم قالوا لأن اتبعتم شعيبا إنكم إذن لخاسرون. فربنا قال ومين اللي خسر في الآخر؟ مين اللي خسر الدنيا في الآخر؟ مين اللي معرفش يكمل في الدنيا في الآخر؟ هل شعيب ولا قوم شعيب؟ الكل ميت. مين اللي خسر؟ مين المفلح؟ يعني مين هم أولئك هم المفلحون؟ الذين اتبعوا الأنبياء هم المفلحون، الذين أقاموا الصلاة هم المفلحون، أفلح المؤمنون الذين آمنوا بالله هم المفلحون، هم الناجحون في الدنيا والآخرة. ومين الخاسرين؟ قال الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. يبقى لو أنت بتتكلم على مصلحة دنيوية البحتة فعليك أن تؤمن. ذلك كان الشافعي يقول من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. أقول قولي هذا، استغفر الله.